نستمر رحلتنا في التعرف على أسرار عقل المليونير، وفي هذا الفيديو راح نشرح ثلاث أسرار أو ثلاث مبادئ مثل ما سماها المؤلف. كالعادة يا سعادة، جهز قهوتك سواء كانت إسبريسو أو ورقية أو مقطرة أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمر. الفيديو هذا يا صديقي المتابع برعاية منصة رين للناس المهتمين بالعملات الرقمية والمشفرة. منصة رين هي شركة وسيطة للعملات المشفرة، وهي أول شركة مرخصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط وتخدم العملاء في دول الخليج. وحاليا عندهم الخمس عملات المشهورة، ألا وهي البيتكوين، الإيثيريوم، اللايتكوين، الريبل والتيدر. منصة رين آمنة لأنها مرخصة من السنترال بنك في بحرين، أو البنك المركزي البحريني. البنك المركزي البحريني معطيهم الضوء الأخضر، وكذلك تقبل العمولة المحلية لدول الخليج والدولار أيضا للتداول والتحويل. طبعا تقدر تشتري وتبيع وتسوي جميع التحويلات باستخدام البنك المصرفي أو بطاقة الائتمان. ويجب أن نذكر هذه الملاحظة يا صديقي العسل، أن رسوم التحويل هي 1.5 أو 1.5%، طبعا مقارنة بالرسوم المعتادة اللي قد تصل إلى 4%، تعتبر 1.5% جدا ممتازة. عندهم دعم فني على مدار الساعة، 24 ساعة في 7 أيام. تقدر تتواصل معهم في أي وقت عن طريق برامج تواصل اجتماعي أو الإيميل أو اللايف شات أو المحادثة المباشرة عن طريق الموقع عندهم. وعندهم ميزة للمسجلين الجدد في الموقع، أنهم راح يحصلون على $20 من البيتكوين بعد ما يسجلون ب3 أيام. فإذا أنت مهتم وحاب تسجل، حطيت لك جميع روابط منصة رين في الوصف، وجميع التفاصيل ذكرتها مرة أخرى في صندوق الوصف. كل التوفيق يا أصحاب العملات المشفرة. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا فين، كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك، فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. أوكي أوكي أوكي. طيب، السر الثالث من أسرار العقل المليونيري هو مو مختص بالفكر، هالمرة بالعادات. سبق وقلنا الثراء عبارة عن فكر وعادات سلوكيات بمنتهى البساطة. قالك يا طويل العمر، الفرق بين الأثرياء وذوي الطبقة المتوسطة والفقراء هو أن الثري مو بس يقول أريد أن أصبح ثريا، لا، يفعل أن يصبح ثريا. أدري أن الجملة فيها حادث من ناحية اللسان، لكن أبغاها توصل لك الفكرة. الأثرياء مو بس يريدون أن يصبحون أثرياء، لا، يقول هارف إيكر كلنا نبغى نصير أثرياء. عطني واحد عاقل تسأله تقول ودك تصير ثري ولا لا، بيقول لك لا مستحيل. ممكن بعضكم يقول لا والله انا ما ابغى اصير ثري. حبيبي شوف، لو توفر لك الثراء كخيار، يعني لو جيتك الان قلت لك اسمع 10 شركات باسمك، كل شركه تدخل $1,000,000 في السنه، او تعيش على وضعك الحالي، هذا خيار موجود اذا اخترت. شبيك لبيك يعني، تفضل امر، موافق ولا لا؟ ها، تبغى الثراء ولا ما تبغى؟ طبيعي تبغى. يقول حرف يكر كلنا نبغى نصير اثرياء كلنا، لكن الفرق ان الفقراء وذوي الطبقه المتوسطه يريدون ان يصبحون اثرياء فقط، رغبه بس، انا ابغى اصير ثري فقط. لكن اشتغل على موضوع الثراء وفعلا طبق سلوكيات وعادات الأثرياء، لا. يعني مثلا يقول لك أنا أبغى أصير ثري، بعدين تجي 100,000، ها وش بتسوي يا فلان بال100,000؟ تدخل مشروع؟ لا لا لا لا، أخاف أخسر، بشتري سيارة. أهلا وسهلا. هذه الأشياء اللي أنا قاعدين نتكلم عنها، السلوكيات، هذا الفرق، هذا الفرق. عشان كذا يقول هارف إيكر، الثري يلتزم بكون ثري، راح يفعل المستحيل، كل ما يتطلب عشان يحقق هذه الغاية. كذا توصل للثراء. إدارة مالية، لازم تتعلم الإدارة المالية، لازم تتعلم الإدارة المالية. نظام إنه يدخل في حساب فلوس وما في أي ترتيب ونظام يمشي عليه هذا المال، لن تصبح ثريا إلا أن يشاء الله. بس هذه من أهم الأسباب والسلوكيات اللي توصلك لهذه الغاية. إذا تبغى تصير ثري، لازم يكون طموحك عالي، لازم تشوف الثراء إيجابي، لازم ما تشوف فيه أي فكرة سلبية. إذا تبغى تصير ثري، لازم يكون عندك علاقات كبيرة جدا تساعدك في الوصول لهذا الثراء. إذا تبغى تصير ثري، لازم تشتغل 16 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 12 شهر في السنة، بعدها تحقق الغاية وتبدأ تجني ثمار هذا التعب. فلو سألتك سؤال على سبيل المثال، أنت تداوم 8 ساعات في اليوم صح؟ 5 أيام في الأسبوع، حلوين؟ حلوين. وتنام 8 ساعات، يا سلام سلم. عندك استعداد تداوم 16 ساعة في اليوم؟ يعني تكون حياتك عبارة عن نوم 8 ساعات، عمل 16 ساعة. عندك استعداد تشتغل 6-7 أيام في الأسبوع، يوم واحد بريك مثلا، بدل ما يكون في يومين بريك؟ هل عندك استعداد تسوي الشيء هذا؟ إذا الجواب لا، إذا أنت تريد الثراء، لا تعمل فعلا للوصول للثراء. وهذا هو اللي قاعد يقوله هارف إيكر. الثري مو بس يقول أريد أن أصبح ثريا، لا، كان ملتزم بالشيء هذا، كان حاط الثراء هدف، كان حاط الثراء غاية ليست وسيلة، كان فعلا يبحث عن جميع جميع الأسباب اللي توصل هذا الشيء ويطبقها ويلتزم في تطبيقها. لما يجيك روبرت كيوساكي يقول لك الأثرياء لا يشترون الالتزامات، الأثرياء يشترون الأصول. يعني الثري لما تجيه 5000 ما يروح يشتري آيفون جديد 13، الثري لما تجيه 5000 يفكر كيف يخلي 5000 10. هذا هو الثري. المشكلة ليست في صرف المال، المشكلة في العقلية، في المنتاليتي. لازم تكون ملتزم بالأشياء هذه، وهذا هو السر الثالث اللي يبغى يوصله لنا في هذا الكتاب. حلوين؟ حلوين. الفيديو هذا يا صديقي المتابع صورته في دبي وبرعاية منصة ينفع. طبعا منصة انتم عارفينها، منصة ضخمة جدا تحمل عدد هائل من الدورات المفيدة اللي ممكن تستفيد منها في جميع المجالات، وبعض دوراتهم موثقة ويعطونكم عليها شهادات رسمية. المنصة تقدم أكثر من 100 دورة بأسلوب احترافي جدا وفي جميع المجالات. على سبيل المثال، مجالات إنشاء المحتوى للناس اللي تبغى تبدأ محتوى وتطلع منه مصدر دخل إضافي، ككتابة المحتوى والإنتاج والتصوير والإخراج والإضاءات، راح يعلمونك كل شيء ممكن أنت تتعلمه عشان تبدأ محتواك في السوشيال ميديا، سواء كان محتوى كتابي أو تصويري وغيره. وفي دورات للشركات المشهورة مثل دورات أدوبي ودورات مايكروسوفت، ودورات مايكروسوفت مفيدة جدا جدا خصوصا للناس اللي عندها كارير أو حياة مهنية. في مجالات كثيرة أخرى مثل مجالات التسويق وإدارة الأعمال والرسم، وفي لغات برضو، في لغات، اللغة الإنجليزية تقريبا على وشك أنها تكتمل إن لم تكن قد اكتملت الآن عندهم في الموقع. لا، والجميل في الدورات أنك تقدر تحضرها وقت ما تبغى لأنها مسجلة وموجودة. تقدر أنت الآن قبل لا تشترك تدخل على الدورات وتشوف جودة التقديم والمحتوى، وإذا أعجبك تقدر تشترك باشتراك واحد فقط ولمدة سنة كاملة على كل هذه الدورات والدورات اللي تضاف شهريا من 4 إلى 5 دورات أو أكثر. طبعا لو تذكرون منصة ينفع كان سعر الاشتراك فيها 300 ثم تحول إلى 350 لأن عدد الدورات بدأ يكبر، والآن وصل الاشتراك إلى 450، وهذا برضو يعتبر عرض لمدة معينة وقد ينتهي قريبا. ولكن إذا كان معك كود دوبامي كافين اللي هو هذا الكود DUP راح تحصل على خصم إضافي وخاص فقط للي جايين عن طريق دوبامي كافين من الرابط اللي موجود في الوصف. أنا متأكد أن هذه المنصة عظيمة جدا، والقيمة اللي تقدمها أكبر بكثير من قيمة اشتراكها. المنصة قاعدة تتطور ومحتواها جدا عظيم. حطيت لك رابط منصة ينفع في الوصف، ادخل على الرابط وشيك على الجودة. إذا عجبتك اشترك ولا تنسى تحط كود دوبامي كافين. عدل سلوكياتك، عدل عاداتك. شوف اسمعني، اذا انت ما انت ثري مثلي، كل شيء قاعد تشوفه اليوم وقاعد تسويه اليوم، نمط الحياه اللي انت تعيشه والسلوكيات اللي تمارسها دائما سواء كانت يوميه او اسبوعيه او شهريه او سنويه، شفت اللي قاعد تسويه هذا كله لازم يتغير. اعطيك مثال، انت انسان تلعب 4 ساعات في البلاي ستيشن، هذا لازم يتغير. ساعتين من يومك، 3 ساعات من يومك تروح على مسلسل، هذا لازم يتغير. كل ويكند تطلع تتمشى، هذا لازم يتغير. لازم تحط في بالك هذا الشيء. هذا هو السر الثالث من أسرار عقل المليونير. السر الرابع من أسرار عقل المليونير، وهو يعتبر السر الأخير في هذا الفيديو، هو أن الأثرياء أحلامهم كبيرة جدا يا صديقي العسل. لما يقرر يحط هدف للثراء ما يحط هدف صغير، ما يقول والله أنا أبغى مشروع، ما يقول والله مثلا والله ودي أبدأ مشروع ويدخل عليه هذا المشروع فلوس، لا، الثري يقول أنا أبغى 10 شركات، الثري يقول أنا أبغى أستولي على ثلث الحصة اللي موجودة في هذه الدولة، في مقاهي كثير موجودة، صح، أنا أبغى ثلث العملاء يجوني، 50% من العملاء يجوني، 70% من الحصة في السوق ترجع لي، استيلاء على حصة كبيرة من السوق. ما يقول أبغى مشروع، أبغى شركات. ما يقول أبغى دخل 10,000 20,000 حلوة، لا، يقول أبغى 20 مليون 30 مليون في السنة. الثري يحط أهداف كبيرة جدا، حتى لما يجي يفتح مثلا مشروع بسيط، خلينا نقول متجر إلكتروني حق تيشيرتات في البساطة، مشروع كثير مننا يقدر يبدأ فيه اليوم، مشروع عسل جميل، ما يفكر انه متجر إلكتروني حق تيشيرتات بس، لا، يقول براند عالمي فروعه موجودة في العالم. ما يقول انا مثلا اقدر اشرح اللغة الإنجليزية، انا معلم واقدر اشرح اللغة الإنجليزية، يلا راح اقدم دورات، لا، ما يقول كذا، يقول ابغى تكون عندي شركات تعليم، مو لغة، لغات كذا. الثري thinks big، دائما يفكر بشكل كبير. قد تشوفه موضوع جدا تافه، صدقني لا. حنا أثر فينا كثير كتاب الأب الغني والأب الفقير، ويمكن كثير منكم يتفق أنه أعظم كتاب قرأناه إلى اليوم. تدري ليش؟ لأنه كان كتاب يتكلم عن السلوكيات كثير، كتاب الجزء العملي فيه كبير، تقدر شيء تطبقه اليوم، ما كان كتاب تنظيري 100% مثل هذه الكتب، لكن صدقني الأثر حق هذه الكتب قوي جدا لو